الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي لقاء جديد من لقاءاتنا في دراسة كتاب مختصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان، نواصل قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل القارئ يتحفنا ببعض الأحاديث الواردة في كتاب الأذان، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليل رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما ذات غداة فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، وإنهما ابتعثاني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، وإنهما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهما، فإذا رجل جالس مستلق على قفاه، وإذا رجل آخر قائم عليه بيده كلوب من حديد، يأتي أحد شق وجهه فيدخله في شدقه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا على رجل مضطجع على قفاه، وإذا رجل آخر قائم على رأسه بفهر أو صخرة، فإذا هو يهوي بالصخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر هاهنا، فانطلق إليه فيتبع الحجر ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه ويصح، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، فيفعل به ما فعل به المرة الأولى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا إذا ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فإذا فيه لغط وأصوات يتوقد تحته نارا، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، فقلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر أحمر من دم، فيه رجل قائم، على شط النهر رجل بين يديه حجارة كثيرة، وإذا في النهر سابح يسبح، فأقبل الرجل الذي يسبح في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا فرده حيث كان، فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت لهما: ما هذا؟ قالا: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء معتمة، فيها من كل لون الربيع، فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها رجل شيخ طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، فإذا حول الرجل من أكثر صبيان رأيتهم قط. قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فإذا رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، قريب من الشجرة بين يديه نار يحجها يوقدها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب، قال لي ارقى فارتقيت فيها، قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال فإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت، فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال نعم، أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي رأيته يشق شدقه ككذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يشدخ رأسه بالحجر فرجل علمه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والرجال والنساء العرات الذين رأيتهم في الثقب في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني، والذي رأيته في النهر يسبح ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الشيخ الطويل الذي في أصل الشجرة فإنه إبراهيم، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس كل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد المشركين. وأما الرجل الكريه المرآة الذي يوقد النار ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك، فسمى بصري فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، فقلت بارك الله فيكما دعاني أدخل منزلي، قال أما الآن فلا وأنت داخله، إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. هذا حديث عظيم فيه تفاصيل رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق كما جاء ذلك في الأخبار. وأول ما ذكر في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة، وقد كان يواظب على هذه الصلاة وكان الصحابة يواظبون عليها. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإمام إذا فرغ من صلاته استقبل بوجهه المصلين، ولعل المعنى في هذا أن من دخل فوجد وجه الإمام إلى جهة المصلين يعلم أن الصلاة قد قضيت. وقوله هنا قال من رأى منكم الليلة رؤيا، لفظة الليلة كما تقدم إذا أطلقت قبل الزوال أريد بها الليلة الماضية، وإذا أطلقت بعد الزوال أريد بها الليلة الآتية. وقوله من رأى منكم الليلة رؤيا يعني رؤيا منامية، وفيها سؤال للإنسان الناس عما رأوه في منامهم، ويظهر أنه سألهم بعد الفجر لقرب هذا من المنام بحيث لا زال الناس يتذكرون ما رأوه في منامهم. وفي الحديث ما يمن الله على نبيه من تأويل الرؤيا وتفسير رؤيا غيره، وفيه استحباب أن يكون تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر. وقوله فسألنا يوما ذات غداة، الغداة أول النهار، المراد بها صلاة الفجر. فقال هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قلنا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. وجاء في آخر هذا الحديث تفسير هذين الرجلين بأنهما ملكان، هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقوله أتياني وإنهما ابتعثاني، أيقظاني من فراشي وأقاماني منه، وكأن ذلك في منامه بحيث رأى أنه كان على فراشه فجاء إليه هذان الملكان فأقاماه من هذا الفراش. قال فأخذ بيدي، أي أمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، يعني المطهرة، ويحتمل أن يكون المراد بها مكة، ويحتمل أن يكون المراد بها بيت المقدس. قال وإنهما قال لي انطلق، أي اذهب معنا، وإني انطلقت معهما. وقال فإذا رجل جالس مستلق على قفاه، وإذا رجل آخر قائم عليه، أي واقف على هذا المضطجع المستلقي على قفاه، بيده كلوب من حديد، وهو آلة معكوفة الرأس حادة الطرف، يأتي أحد شقي وجهه، أي إلى أحد جهتي الوجه، فيدخل هذا الكلوب في شدقه، أي في جانب فمه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، أي يسحب جانب الفم حتى ينشق معه إلى أن يصل إلى مؤخرة رأسه. وكذلك يكون في هذا الكلوب طرف آخر يضعه في أنفه عند منخره، وطرف ثالث عند عينه، فيقوم بسحبها حتى تصل إلى قفاه، فثم إذا شقها كذلك ذهب إلى الشق الجانب الآخر ففعل بالجانب الآخر كما يفعل بالجانب الأول، وفي أثناء فعله للجانب الثاني يلتئم الجانب الأول، فإذا شرشر شدقه إلى قفاه الأيسر عاد مرة أخرى إلى جانبه الأيمن، فيصنع مثل ذلك. ثم جاء تفسير هذا بأن المراد أو من يفعل به هذا الفعل هو الكذاب الذي يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق فتحمل عنه. ويمكن أن يعتبر بما في زماننا الحاضر من وسائل الإعلام ووسائل التواصل، نجد أن الإنسان يكتب الكذبة أو يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق، فهذا الكذاب الذي يفعل هذا الفعل يفعل به هذا الأمر إلى يوم القيامة، ففي هذا دلالة على تحريم الكذب وتحريم إثارة الشائعات الكاذبة. قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، وإذا رجل آخر قائم على رأسه معه فهر وهو نوع من أنواع الفؤوس تكون بخشبة في طرفها حديدة كبيرة أو معه صخرة، فإذا هو يهوي بالصخرة فيلقيها على رأسه فيشدخ به رأسه، أي يقوم بتكسير رأسه بهذا الحجر حتى يثلغه ثلغا. قال: فإذا ضرب رأسه تدهدها الحجر هاهنا، أي تساقط الحجر من على رأسه إلى الجانب الآخر، فيقوم هذا الرجل القائم فينطلق فيتبع الحجر ليأخذه، فلا يرجع إلى ذلك الرجل المضطجع حتى يعود رأسه ملتئما عائدا على مكانه الأول صحيحا، ويعود رأسه كما هو، فيضربه ضربة أخرى فيفعل به كما فعل المرة الأولى، ويكون هذا الرجل ذلكم الرجل الذي علمه الله القرآن، فعلم مواعظ كتاب الله واستمع إلى ما فيه من آيات ومواعظ، لكنه يرفض كتاب الله فينام عن الصلاة المكتوبة، فلا يصلي صلاة ليل ولا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، فنام عن القرآن بالليل ولم يعمل بالقرآن في النهار، لأنه يترك الصلاة المكتوبة، فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. ففي هذا التحذير من إهمال الصلوات المكتوبة، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب أداء الصلاة المكتوبة مع الجماعة. قال: فينطلقون إلى ثقب مثل التنور. التنور ما يوضع، ما يصنع فيه الخبز الذي يكون تحته نار، فيؤتى بالعجين فيوضع على طرف هذا التنور من أجل أن ينضج بهذه النار، ويكون هذا الثقب أعلاه ضيق لا يستطيع أحد الخروج منه، وأسفله واسع ليتسع لمن فيه. قال: فإذا فيه لغط، أي أصوات كثيرة متداخلة، وأصوات أي كلام يتأذون مما هم فيه، ويكون تحته نار شديدة يتوقد، وإذا هؤلاء الذين في هذا التنور يأتيهم لهب، أي طرف النار من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي تحركوا وصدرت منهم أصوات استغاثة وهرب من هذه النار، فإذا اقتربت النار منهم ارتفعوا حتى كاد الأمر أن يخرجوا من هذا الثقب، فإذا خمدت النار رجعوا مرة أخرى. فاطلعنا فيه، قال يعني رأوا ما في هذا الثقب، فإذا فيه رجال ونساء عراة ليس عليهم من الثياب شيء. وفي هذا دلالة على أن الرجلين السابقين كانت عليهما ثيابهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قد جاء في تفسيره بأن هؤلاء هم الزناة والزواني، مما يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب وعظائمها. قال: فانطلقنا حتى أتينا على نهر أحمر من دم، يعني أن هذا النهر فيه حمرة شديدة كأنها حمرة الدماء، وإذا على طرف هذا الماء رجل قائم، بينما في النهر في وسط النهر رجل يسبح في هذا النهر الذي هو أحمر من لون الدم، والرجل القائم على خارج الماء معه حجارة كثيرة، فإذا بذلك الرجل السابح يقرب من هذا الرجل الواقف، فكلما أقبل الرجل الذي يسبح في النهر وأراد أن يخرج من هذا النهر رمى الرجل بحجر في فيه، يعني في فمه، فيفغر له فأن يفتح فمه من أجل تلقي هذا الحجر، فيلقمه حجرا يرده إلى مكانه الأول ويمنعه من الخروج من هذا الماء، فينطلق مرة أخرى يسبح، ثم يرجع فيلقمه حجرا آخر، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. وقد فسر هذا الحال بأنه الرجل الذي يأكل الربا، فإن مما يدل على أن أكل الربا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء. الروضة منطقة يكون فيها زراعة متعددة، يكون فيها نبات من زرع أو من نبات الربيع، وقد يكون فيها أشجار. قوله خضراء يعني أنها ذات لون أخضر معتمة، أي أنها قد ظلل بعضها على بعض، وبالتالي أصبحت عديمة النور أو ضعيفة النور. قال: فيها من كل لون الربيع، يعني فيها من أنواع ما ينبت في الربيع من الزروع والأشجار. قال: وفي هذه الروضة شجرة عظيمة، وفي أصل الشجرة رجل شيخ طويل. قال: لا أكاد أرى رأسه طولا، أي أنه فارع الطول، وإذا حول الرجل من أكثر صبيان رأيتهم قط. فهذا الرجل قد فسر له بأنه إبراهيم عليه السلام، ومما يدل على فضيلة إبراهيم، وقد قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما هؤلاء الصبيان فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أولاد الناس، كل مولود مات على الفطرة. فقيل له: وأولاد المشركين؟ فأولاد المشركين الذين لم يغير دينهم بعد لا زالوا على الفطرة الأولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها أو يمجسانه. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين بين أنهم معهم، يعني ما داموا على فطرتهم الأولى. فانطلقوا فرأوا رجلا كريه المرآة، أي المنظر، وكأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة قريب من الشجرة بين يديه نار يحشها، أي يقوم بوضع الحشيش وأنواع ما تنمو عليه، يوقدها أي يشعلها ويسعى حولها. فقلت له: ما هذا؟ فقد جاء تفسيره بأنه مالك خازن النار، فهو الذي يوقد النار ويسعى حولها. فقال له: انطلق انطلق. فصعد الملكان جبريل وميكائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشجرة. قال: فأدخلاني دارا، يعني منزلا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها. فهذه الدار قال هي دار الشهداء، هي دار الشهداء مما يدل على فضيلة الشهداء وعظم منزلة الشهادة في سبيل الله تعالى. قال فأدخلاني فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب فقال لي ارتقي فارتقيت. فأما الأولى التي فيها الرجال الشيوخ والشباب والنساء والصبيان فهي دار عامة المؤمنين، وأما الثانية التي فيها شيوخ وشباب فهي دار الشهداء. فقال لي ارقى فارتقيت فيها، ما يدل على أن الجنة بعضها فوق بعض. قال فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن فضة ولبن ذهب. اللبن كانوا يصنعونه سابقا من الطين والتبن من أجل أن يكون بمثابة أساس أو مثابة الجدران للبنيان مثل البلوك ونحوه. فبين أن إحدى اللبنتين من ذهب والأخرى من فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، أي طلبنا أن يفتح لنا، ففتح لنا فدخلناها. فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم، شطر جميل كأحسن ما أنت رائن، أي كأفضل مرأى تراه في الناس، بينما النصف الآخر قبيح كأقبح ما أنت رائن. فقيل لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وكان هناك نهر معترض أي يسير من جهة إلى جهة أمامهم كأنما هو المحض أي الصافي في البياض. فذهبوا فوقعوا في ذلك الماء فرجعوا وقد ذهب عنهم المنظر القبيح فصاروا في أحسن صورة. وقد فسر هؤلاء القوم بأنهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عفى الله عنهم وتجاوز عنهم، مما يدل على بطلان قول الوعيدية الذين يقولون بأن أصحاب الكبائر يخلدون في نار جهنم. وفي الحديث أنه إذا عرض للإنسان ما يستشكله ولا يفهم المراد منه فإنه يشرع له السؤال عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الملكين عما رآه في منامه ذلك. قال فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فقال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. فسمى أي ارتفع بصري فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، أي أنه قد كان مثل الدائرة التي تكون فوق رأس الإنسان. قلت بارك الله فيكما، دعاني أي اتركاني وذراني أدخل منزلي. فقال الملكان أما الآن فلا، وأنت داخله، فإن الإنسان يكون في ما ينعم فيه من جنان الخلد يوم القيامة، ولذا قال له إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. وفي هذا دلالة على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته عند ربه جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرزق الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا ونجم كذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قوله هنا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. الحديبية مكان في أطراف الحرم من جهة طريق المدينة، وعام الحديبية هو العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى وصلوا إلى الحديبية يريدون العمرة، فصدتهم قريش ووقع بينهم اتفاق صلح الحديبية. وقوله فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان إماما لهم صلاة الصبح، فيه دلالة على أن المسافرين يشرع لهم الاجتماع من أجل أداء الصلوات المكتوبة جماعة. وقوله على أثر السماء المراد بالسماء المطر، وفيه إطلاق لفظ السماء على المطر مما يدل على جواز استعمال المجاز، استعمال اللفظ في ما يكون محلا له، فإن السماء يراد بها هنا العلو، وهو مكان للسحاب الذي ينزل منه المطر. وقوله كانت من الليلة أي أنه قد نزل المطر عليهم في ليلتهم السابقة. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من صلاة الفجر أقبل على الناس أي توجه وجهه تلقاء الناس. في هذا دلالة على أن الإمام إذا سلم يستقبل الناس بوجهه. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، فيه مشروعية التعليم بطريقة السؤال ليكون تنبيها للأذهان، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل لقوله ماذا قال ربكم. وفي هذا الحديث إثبات صفة العلم لله عز وجل. وقول الصحابة الله ورسوله أعلم هذا فيما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو مكانه لا يعلم الغيب، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكما قال جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأول الآية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولذا فما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام فلا بأس أن يقال فيها الله ورسوله أعلم، وأما ما لم يعلمه فإنه لا يصح أن يطلق فيه هذا اللفظ ويقتصر فيه على قول الله أعلم. وقوله هنا قال الله في إثبات صفة الكلام لله تعالى، وقوله أصبح من عبادي مؤمن بي أي أن من العباد من يصدق الله جل وعلا ويمتثل أمره وينسب الخيرات والنعم له جل وعلا، وبينما هناك من لا ينسب النعم لله عز وجل ولذا جعله كافرا به. ومن هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، فمنهم من يقول مطرنا بفضل الله وبرزق الله ورحمته، فهذا قد نسب النعمة إلى الله، وبالتالي يكون موحدا في هذا اللفظ، ولذا قال: فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. فإن الكواكب لا تتصرف في الكون، ومن هذا أيضا البروج فإنها لا تتصرف في الكون، بالتالي لا يجوز أن تنسب الحوادث إلى النجوم أو البروج أو غيرها من الكائنات المخلوقة التي ليس لها أمر ولا نهي ولا تصرف في الكون. وقد قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. وفي هذا الحديث أيضا نسبة الأمطار إلى الله جل وعلا، ومن قال مطرنا في نجم كذا جاز، لأن هذا بيان للظرف، أما من قال مطرنا بنجم كذا فهذا لا يصح، لأن الباء هذه سببية، ولا يصح لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء يكون سببا لغيره إلا بدليل، سواء كان دليلا من الشرع كآية من الكتاب أو حديث من السنة، أو بمعرفة ذلك بحس أو تجربة أو نحو ذلك. ومن هنا فإن النجوم ليست سببا لنزول هذه الأمطار، وبالتالي لا يجوز لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء يكون سببا في غيره إلا بدليل. ومن نسب الوقائع لغير الله فهم على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن ينسب الواقعة لغير الله يظن أنه هو الذي يقدرها ويفعلها، فهذا شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية، كأولئك الذين يقولون بأن بعض الأئمة يتصرفون في الكون، أو يقولون بأن لهم ولاية تكوينية. والثاني من ينسب الوقائع إلى غير أسبابها فيجعلها أسبابا وهي لم يقم الدليل على كونها أسبابا، فهذا شرك أصغر لا يخرج الإنسان به من الملة ويبقى على إسلامه، لكنه وقع في ذنب عظيم. ومن ذلك مثلا أن ينسب الولد إلى أن الشجرة دعت الله جل وعلا، أو أن القبة فعل، أو أن القبة كانت سببا من أسباب ورود الخير له، ويظن أن الله هو الذي رزقه الولد وهو الذي ساق إليه الرزق، لكن يجعل هذا الأمر سببا مع أنه لم يقم على جعله سببا دليل لا من الشرع، ولا يعرف ذلك بحس أو تجربة. ولذا قال: في من كان كذلك فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. والصنف الثالث من ينسب الأفعال إلى فاعليها، ويقول مثلا: أهدى إلي فلان كذا، رفعني فلان، وهو قد فعل ذلك، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه، لأنه هو الفاعل على جهة الحقيقة. صحيح أنه لم يفعل إلا بقدر من الله وخلق منه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، رزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا، جعلكم الله من عباده الصالحين وحزبه المتقين وأوليائه المفلحين، كما نسأله جل وعلا أن يؤتيكم من خيري الدنيا والآخرة وأن يجعلكم ممن تيسرت أمورهم وقضيت حوائجهم وتعلقت قلوبهم بربهم. ونسأله جل وعلا لكم مغفرة من ذنوبكم ورفعة لدرجاتكم، كما سأله جل وعلا لعموم المسلمين أن ييسر لهم الأمر وأن يغفر لهم الذنب وأن يلهمهم الشكر وأن يجعلهم من أهل المغفرة والعفو، كما سأله جل وعلا أن يكون معهم في أمورهم، وسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.